الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإنه مما يجب الاعتقاد به والتصديق بلا شك ولا ريب الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه وبسؤال الملكين. فهذه الأمور مما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم واجب تصديقه في كل شيء يخبر عنه، في كل شيء يقوله واجب تصديقه في ذلك. وقد أثبت القرآن عذاب القبر، فيجب الإيمان بذلك والتصديق به. قال الله تعالى في القرآن الكريم: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله تعالى يخبرنا في القرآن الكريم أن آل فرعون، يعني أتباع فرعون، هنا الآل ليس بمعنى الأقارب، لأنه إذا كان في له أقارب مؤمنين ما دخل. يعني مثلا زوجته آسية رضي الله عنها كانت صالحة، كانت ولية، ولا تدخل في الآل هنا. فأدخل آل فرعون هون يعني الذين عبدوه، الذين اتبعوه على الكفر والظلم والفسق والفجور، وأيدوه في أحكامه الجائرة وكانوا عابدين له. لأن فرعون لعنه الله كان يدعي الألوهية. فرعون لعنه الله كان يقول لهم: أنا ربكم الأعلى، وكان والعياذ بالله تعالى يدعي الألوهية. ومع ذلك جعله الله تعالى عبرة لمن يعتبر، أهلكه الله فمات غرقا وصار عبرة للناس. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يخبر الله تبارك وتعالى أن آل فرعون أي أتباعه الذين اتبعوه على الكفر والشرك يعرضون على النار في البرزخ. يعرضون على النار وين؟ مش في الدنيا، في البرزخ. في البرزخ أي في مدة القبر، أي في مدة القبر. والبرزخ ما بين الموت إلى البعث، في هذه المدة وهم في البرزخ يعرضون على النار عرضا من غير أن يدخلوها، من غير أن يدخلوا النار، إنما يعرضون عرضا عليها من غير أن يدخلوها، حتى يمتلئ رعبا، حتى يمتلئ فزعا وخوفا وقلقا واضطرابا. أول النهار مرة وآخر النهار مرة، ووقت الغداة من الصبح إلى الضحى، وأما العشي فهو وقت العصر إلى آخر النهار. ويوم تقوم الساعة أي يقال للملائكة، يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون هم الذين عبدوه واتبعوه في أحكامه الجائرة، وليس معناه أقاربه، يعني مش اللي بيقربوه إذا كانوا مؤمنين كمان بيفوتوا على النار، لا، من كان مؤمنا من كان مسلما هذا لا دخل له في هذا ولا يدخل في هذا الوعيد، ولو كان قريبا لفرعون، لو كان ابنه مثلا، لو كانت بنته مثلا، عم نعطي من باب المثال. المهم أن المعنى الآل، أن معنى الآل هنا أتباعه الذين عبدوه، أتباعه الذين عبدوه وأطاعوه في الشرك والظلم والفسق والفجور. ومن جملة عذاب القبر ضغطة القبر حتى تختلف الأضلاع، يعني يصير بهذه الهيئة، هذه الأضلاع التي هنا في اليمين تأتي إلى هنا إلى جهة اليسار الشمال، والتي هنا تأتي إلى هنا، تصير هكذا الأضلاع من شدة ضغطة القبر التي تحصل للكافر. هذا من جملة عذاب القبر، هذا من جملة عذاب القبر. وهذا يحصل أي الضغط لبعض أهل الكبائر، يعني بعض أهل الكبائر يصيبه ذلك، لكن ليس صحيحا أن الكل حتى الصغار يصابون بذلك، ليس صحيحا. يعني اللي بيقول إنه كل واحد يضغط في القبر تضغطه الأرض، هذا كلامه غير صحيح، كلامه مردود، لأن بعض الكتب بيقولوا هذا يحصل للكبار والصغار، هذا كلام مردود، هذا غير مقبول. يعني لو شفتوه بكتاب أو بعشرين كتاب لا تعتقد هذا؟ هذا الصغير لا يعذب، وكذلك الأولياء لا يعذبون، والشهداء لا يعذبون، والأتقياء لا يعذبون، والأولياء لا يعذبون، فهؤلاء لا تحصل لهم ضغطة القبر. وما صحيح إنه كل واحد حتى زينب بنت الرسول أو إبراهيم ابن الرسول، هذا غير صحيح، لا نعتقده ولا نصدقه ولو رأيناه في مئة كتاب، ولو رأيناه في مئة كتاب. إذن وهذا للكفار وبعض أهل الكبائر من المسلمين. مثل مين أهل الكبائر؟ كالذي لا يجتنب البول، يعني الذي يبول فيضمخ بدنه وثوبه، يلبس ويمشي بحيث يرتد البول على بدنه على لحمه، يضمخ لحمه ثوبه بدنه ويمشي، هذا من الكبائر، هذا حرام، وهذا سبب من أسباب عذاب القبر، وهذا سبب من أسباب عذاب القبر. كثير اليوم من طلاب الجامعات والمدارس والمعاهد والعمال يعملون هذا، يفعلون هذا، هذا من الكبائر. يعني الوحدة تنصح ابنها ما تستحي تقول له لابنها إذا دخلت إلى مكان فبلت إياك أن تلبس ثيابك ولم ينقطع البول بعد أو لم تستنجي بحيث يرتد عليك البول بحيث يرجع على لحمك وبدنك وثوبك، تحذره. يعني من عيب الوحدة تحكي مع ابنها، هذا مطلوب، هذا مطلوب. بعض الناس اليوم هم شباب ومنهم رجال يعملون هذا الشيء والعياذ بالله، يقعون في هذه المعصية. وكذلك عليكم السلام ورحمة الله، كذلك من أهل الكبائر الذي يترك الصلاة المفروضة، هذا من أهل الكبائر، فقد تحصل له ضغطة القبر في القبر، قد يصيبه ذلك. كذلك الذي يأكل الربا، هذا من الكبائر. كذلك الذي يقع في معصية العقوق، عقوق الوالدين، يعني يسب أمه مثلا أو يضربها، هذا من الكبائر، لأنه بهذا كأنه أحرق لها قلبها، بهذا عندما يسب أمه كأنه بذلك يحرق لها قلبها، هذا من الكبائر. وبعض الناس يضربونها والعياذ بالله، وبعض البنات والشباب اليوم يتهاونون في هذا الأمر، بيصيروا والعياذ بالله بيتكبروا عليها، بيأذوها، بهينوها، بذلوها، ولا سيما إن كانت فقيرة وابنتها هي التي تصرف عليها، بتصير بتصرخ عليها صراخ، بتذلها إذلال، تهينها، تضربها أحيانا، هذا فسق، هذا من الكبائر، هذا من الكبائر. فهذه قد يحصل لها ضغطة القبر أيضا. كذلك الذي يضرب المسلمين بغير حق، هذا من الكبائر، وسباب المسلم بغير حق، الرسول عليه السلام قال سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. بعض الناس اليوم إذا كانوا واحد عم بيحكوا معه انزعجوا منه شوي بيقولوا له يا كلب بغير حق، هذا حرام، هذا سب، هذا شتم، أو يقولون له يا ابن الكلب، هذا من الكبائر، هذا من الكبائر، وأحيانا يشتمونه بما هو أشد من ذلك. فانتبهوا، سب المسلم بغير حق كما ورد في الحديث سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. وهناك أشياء أخرى من الكبائر، لكن نحن الآن ذكرنا مثالا عن ذلك. إذن كمن لا يجتنب البولة، وليست الضغطة لكل صغير وكبير كما قال بعض المؤلفين في الكتب، وأما المؤمن التقي فهو في نعيم أينما دفن ولو دفن وسط الكفار، وقد يسخر الله له من الملائكة من ينقله من المكان الذي هو فيه إلى المكان الذي يحب أن يدفن فيه. أما المؤمن التقي الصالح، مين هو المؤمن التقي؟ لما بنقول المؤمن يعني حق المؤمن، يعني من واقع بالكفر، ليس واقعا في الكفر، لا مشبه ولا مجسم ولا حلولي، لا يسب الله، لا يسب الرسول، لا يسب الإسلام، لا يشتم الملائكة، لا يستهزئ بالصلاة، لا ينكر الجنة والنار والآخرة، لا يعظم الكفر، ليس واقعا في الكفر، مسلم يعني مجتنبا للكفريات، هذا الشرط الأول. وأن يكون تقيا، كيف بيكون تقي؟ يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، وهذا يحتاج فيه للعلم، وهذا يحتاج فيه للعلم. هذا الإنسان التقي لا يعذب أينما دفن، حتى لو دفن في وسط مقبرة الكفار لا يعذب، يلحقه النعيم. هذا المؤمن التقي الصالح لو دفن في وسط مقبرة الكفار لا يعذب. هن عم بيتعذبوا الكفار، هول بيكونوا بعذاب شديد وعظيم، وفي قبورهم تشتعل عليهم نارا وأنواع العذاب، وهو بينهم مدفون لا يصيبه شيء من العذاب، حتى انزعاج ما بينزعج لأنه تقي، لأنه تقي، حتى الانزعاج الكرب، الضيق، الهم، الغم، الخوف لا يصيبهم. لو كان مدفون في وسط مقابر الكفار هو تقي، يكون في نعيم. وقد يسخر الله له من الملائكة من ينقله من هذا المكان الذي دفن فيه بين الكفار إلى بقعة هو كان يحب أن يدفن فيها. بعض الأتقياء يكون في حياته يتمنى أن يدفن في بيت المقدس، أو أن يدفن في مكة المكرمة، أو أن يدفن في المدينة المنورة، فتوافيه المنية في بلد آخر، بالصين، بالهند، بأستراليا، بماليزيا، بأندونوسيا، بالأرجنتين، قدين عم بيعيد. قد يأتي ملك يسخره الله فينقل هذا المؤمن التقي إلى بقعة كان يحب أن يدفن فيها كمكة أو المدينة أو بيت المقدس. وهذا ليس بعزيز على الله، وهذا ليس بعزيز على الله. الله لا يعجزه شيء، الله لا يعجزه شيء. قال المؤلف رحمه الله، وقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الشرح أن الكفار الذين أعرضوا عن الإيمان بالله تعالى إذا ماتوا يتعذبون في قبورهم، وهذا هو المراد بمعيشة ضنكا، أي المعيشة الضيقة. وليس المراد بهذه الآية معيشة ضنكا، ليس المراد بهذا المعيشة التي كانت في الدنيا قبل الموت، لا، هذا المراد به ما يكون في البرزخ من المعيشة الضيقة، العذاب والشدة والنكد. وهذا ورد فيه الأثر وورد فيه الحديث، يعني الرسول فسرها صلى الله عليه وسلم بالمعيشة الضيقة في البرزخ في القبر. مش انه واحد اذا كان بالدنيا بيته صغير وما قادر يزوج اولاده وما عنده شغل ومريض وما عنده اكل، يعني هذه المعيشة الضنكة، لا، المعيشة الضنكة هنا يعني في القبر، يعني في البرزخ. هذا مما استدل به العلماء على عذاب القبر، على عذاب القبر، ليس عن المعيشة التي فيها ضيق وشدة في الدنيا. ما يصيب الإنسان في الدنيا من الهم والفقر والقلة والانزعاج والأمراض هذا كلا شيء بالنسبة لعذاب القبر، هذا كلا شيء بالنسبة لعذاب القبر. فمعنى الآية عن عذاب القبر وليس عن المعيشة الضيقة في الدنيا. ففي هاتين الآيتين إثبات عذاب القبر. الأولى صريحة، أي واحدة؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وأما الثانية فقد عرف كون المراد بها عذاب القبر من الحديث المرفوع. شو المرفوع؟ إلى النبي. لما تسمعوا أو تقرأوا حديث مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بتقرأوا أو بتسمعوا موقوف يعني على صحابي، يعني بيكون هذا الكلام من كلام أحد الصحابة، مثلا موقوف على أبي هريرة، يعني من كلام أبو هريرة بيكون هذا، منه من كلام النبي. لما بيقولوا رفعه إلى النبي يعني من كلام النبي، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى مرفوعا. شو يعني مثلا؟ بس أحيانا قد يقول مرفوعا معناته إلى النبي. نعم، هنا يقول المؤلف رحمه الله من الحديث المرفوع إلى النبي، هو فسر هذه الآية معيشة ضنكا بعذاب القبر، فصار تفسير الآية بالحديث. صرنا هون عم نفسر الآية بشو؟ بالحديث. ولما عم نقول هون مرفوعا إلى النبي أو من الحديث المرفوع إلى النبي، معناته صرنا عم نفسر الآية بالحديث، وهذا قوي جدا. هذا أقوى من أنه نقول قال السيوطي، أقوى من أنه نقول قال الرازي، قال الخازن، عرفنا؟ أقوى من أن نقول قال أبو السعود الحنفي في تفسيره. خلاص هون صرنا بكلام النبي عم نفسر الآية، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسر هذه الآية. وهذا الحديث الذي فيه فسر الرسول هذه الآية حديث صحيح رواه ابن حبان، هو حديث صحيح رواه ابن حبان. وفي هذا دليل على أن الميت في القبر بعد عود الروح إليه يكون له إحساس بالعذاب إن كان من المعذبين، إن كان من المعذبين للكافر أو على المعصية أيضا من عذب يكون له إحساس. يعني من يعذب إن كان كافرا يعذب أو مسلما من أهل الكبائر يعذب، بشو بيكون عنده إحساس بهذا العذاب، يحس به، مش شيء مجرد مثل الخيال، يعني مش شيء مجرد شيء معنوي مثل ما بيقولوا الملاحدة، حسي ومعنوي، حسي ومعنوي. شو يعني حسي ومعنوي؟ يعني بالجسد والروح معا، يعني بالجسد والروح معا. ودائما خلوكم مذكرين العذاب لأهل العذاب في القبر حسي ومعنوي، والنعيم لأهل النعيم حسي ومعنوي إلى أن يبلى الجسد. فإذا بلي الجسد روح الكافر تبقى في عذاب إلى يوم القيامة. في يوم القيامة الله يعيد هذا الجسد الذي بلي، أكلته الحشرات والعقارب والأفاعي والديدان، نهشته، مزقته، أكلته، ومن أكله التراب من المسلمين، ومن كان منعما وأكله التراب من طول المدة، إن كان تقيا ليس من العذاب يبلى، إن كان تقيا ليس من العذاب، إنما يبلى من طول المدة، إنما يبلى من طول المكث في القبر. هذه الأجساد التي بليت الله يعيدها يوم القيامة بقدرته، لا يعجزه شيء. والكافر تعود إليه الروح فيدخل جهنم، وما يحصل له من البعث والحشر والسؤال والعذاب ومواقف القيامة هذا كله يكون بالجسد والروح. يعني من بعد ما يرجع الجسد وترجع له الروح، كل ما يحصل لهذا الكافر بعد ذلك شو؟ بالجسد والروح، إلى أن يلقى في جهنم، إلى أن يدخل النار ويبقى فيها بالجسد والروح معا يعذب إلى أبد الآبدين، إلى أبد الآبدين، إلى غير نهاية. وعليكم السلام. فإذن هذا يجب الاعتقاد به، أن العذاب يكون بالجسد والروح، يعني يحس الكافر بهذا العذاب. قال المؤلف رحمه الله: فهاتان الآيتان واردتان في عذاب القبر للكفار، عليكم السلام ورحمة الله، للكفار. وأما عصاة المسلمين من أهل الكبائر الذين ماتوا قبل التوبة فهم صنفان: صنف يعفيهم الله تعالى من العذاب، وصنف يعذبهم ثم ينقطع عنهم ويؤخر لهم بقية عذابهم إلى الآخرة. أما بالنسبة للعصاة أهل الكبائر فليس كلهم يعذبون، إنما بعض أهل الكبائر قسم منهم الله بفضله ورحمته يعفيهم من العذاب، والله أرحم الراحمين، الله أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا يعجزه شيء، يعفيهم من العذاب، هم مستحقون للعذاب. هؤلاء المسلمين العصاة أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة هم مستحقون للعذاب، لكن بسبب أنهم ماتوا على الإسلام، بسبب أنهم ماتوا مسلمين، بعضهم الله يعفيه من العذاب لا يعذبهم. ليس كلهم بشفاعة شافع، بعضهم بمحض رحمة الله، بعضهم بمحض رحمة الله، الله أكرم الأكرمين. نعم بعض العصاة بشفاعة بعض الشافعين، وهذا الشافع يشفع بإذن من الله، يعني كله برحمة الله وبفضل الله، عرفنا؟ إذن بعض أهل الكبائر الله يعفيهم من العذاب بمحض رحمته، وبعضهم بشفاعة بعض الشافعين بإذن الله فلا يعذبون. وهذا لمن مات بلا توبة، هذا لمن مات بلا توبة. أما من مات تائبا وكانت توبته صحيحة فهذا لا يعذب، هذا لا يعذب. روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يعني لو كان واحد عليه ذنوب ومعاصي ثم تاب توبة صحيحة، توبة شرعية استوفت الأركان والشروط، هذا لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة، بل هذا الذنب الذي تاب منه لا يبقى في صحيفته، يمحى، لا يبقى في صحيفته ولا يعرض عليه يوم القيامة فيؤنب، هذا لا يحصل له، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يعني من كان تاب من الذنوب والمعاصي توبة صحيحة هذا تمحى عنه ذنوبه ولا يعذب عليها، ولا يعذب عليها. وهذا من رحمة الله بنا أن هناك توبة، هذا من فضل الله علينا. ومن رحمة الله بنا أن باب التوبة لم يغلق بعد، أن باب التوبة لم يغلق، باب التوبة ما زال مفتوحا. فالعاصي منا ليسرع إلى التوبة، من كان وقع في غيبة، في نميمة، في إساءة ظن محرمة، في معصية من المعاصي، فورا ليتوب إلى الله، فورا ليرجع عن المعصية، فورا ليعود إلى الطاعة قبل أن يموت. لأنه إذا مات شو؟ هل تكون التوبة بعد الموت؟ لا، فاته الأوان، فات الأوان، إن مات فات الأوان. فليعجل الواحد منا ولا يؤخر، إن كان واقعا في معصية، واقعا في ذنب، ليعجل وليخرج من المعصية قبل أن يموت. قال المؤلف رحمه الله: الشرح ليعلم أنه لا يقال إن الميت إذا كان يرى في القبر في هيئة النائم ولا يرى عليه شيء من الاضطرابات ولا يصرخ فإذا هو ليس في عذاب على زعمهم. هذا كلام مردود، لأنه بعض الجهال شو بيقولوا؟ أنه بنشوفه بهيئة النائم ولا نرى عليه آثار العذاب ولا نراه مضطربا ولا نسمع صراخه فإذا هو لا يعذب بزعمهم. هذا كلام باطل، هذا كلام مردود، هذا غير صحيح. ليش يا أخواتنا؟ لأن الله سبحانه حجب معظم أمور البرزخ عنا، فأكثر أمور البرزخ يعني ما يحصل في القبر وفي المدة التي تكون ما بعد الموت إلى القيامة، هذا الأمر الذي يحصل في البرزخ أكثره محجوب عنا، إلا من كشف الله له فسمع صوت المعذبين أو رأى معذبين أو رأى منعمين ينعمون في القبر، هذا لبعض الناس. والحكمة من أن الله أخفى عنا العذاب وحجب عن أسماعنا صوت المعذبين في القبور ليبقى الناس يدفن موتاهم، وإلا لو رأوا ذلك وسمعوا لم يتدافنوا. لو بقيوا يسمعوا شو عم بيحصل بالقبور ليل نهار هني وماشيين عند الطريق من المقبرة، بيسمعوا الصراخ والعذاب والبكاء، بيشوفوا بيسمعوا، كانوا الناس بطلوا بيدفنوا موتاهم. كان الواحد بيقول لك هذه أمي كيف بدي أدفنها، شو بدي يصير فيها، هذا بيي، هذه مرتي، هذه بنتي. كانوا الناس تركوا موتاهم من غير دفن، فلحكمة عظيمة الله حجب عنا معظم أمور البرزخ إلا عن من شاء الله له، إلا من شاء الله له أن يسمع يسمع، من شاء الله له أن يرى يرى. وإلا يا أخواتنا لو ترك الموتى في البيوت والشوارع والطرقات وأماكن العمل كيف يعيش الناس؟ ما كان يهنأ لهم عيش. هذه حكمة عظيمة، هذه حكمة عظيمة. فبعض الناس الله تعالى يكشف لهم فيرون ويسمعون، وهذا في مرات نادرة، وهذا الذي يكشف لا تطول مدته، غالبا ينقطع، ما بيبقوا الناس عم بيشوفوه. حصلت حادثة عجيبة مع امرأة كانت من أهل قرية كفرسوسة في دمشق، وأختها كانت هنا في مخيم شاتيلة في بيروت. جاءت هي إلى شيخنا وحكت، وأنا كنت حاضرا وسجلنا لها يومها وهي تتكلم، حطينا لها المسجلة وصارت تحكي القصة اللي صارت مع أختها. أختها كانت كلما حملت تجهض، كلما حملت تجهض إلى 5 مرات، 5 مرات وهي تجهض الحمل. بعد ذلك يعني بعد المرة الخامسة صارت تكفر وتعترض على الله وتقول لا أعبده بعد اليوم، تقول لماذا أعبده وهو يقتل لي أولادي. صارت كافرة، هي من آل باكير، هي من آل باكير. هذه المرأة صارت تعترض على الله وكفرت بالله ولم تصبر على ما أصابها. بعد مدة من هذا الأمر اتصل بأختها التي هنا في مخيم شاتيلة في بيروت، قالوا لها الحقي أختك ماتت. فلطلعوا ووصلوا ووقفوا على الحدود، وصلوا كانوا بعد الدفن، كانوا وصلوا بعد الدفن. هني وقاعدين بالبيت يعني ببيت أختها وأهلهم وجيرانهم، بيجي الحفار تاع المقبرة بيقول الحقوا أختكم ما زالت على قيد الحياة، الحقوا سمعنا صراخا يخرج من القبر. الحفار جاي عند أهلها عم بيقول سامعين صراخ عم بيطلع من القبر والقبر يهتز. تقول فذهبنا مسرعين، وراح ولادها، ولاد مين؟ هذه المرأة اللي راحت من بيروت يعني هي ولادها وأهلها. طلعوا، تقول وصلنا إلى القبر، حفروا القبر فتحنا فإذا بها محترقة من رأسها إلى قدميها، متفحمة كالجزع اليابس، كالجزع المتفحم المحترق، وهي في هيئة مريعة مفزعة مخيفة مرعبة. تقول فأحزننا الأمر أكثر، نشافوا أختهم بهالمنظر صار هم أكبر، مش مجرد بقى أنه ماتت، صار هم أكبر أنها على الكفر وأنها في عذاب، والله أظهر لهم هذه العلامة العجيبة. تقول أغلقنا القبر وذهبنا إلى البيت، ونحن في بيتنا نبكي، جاء الحفار مرة ثانية بعد المغرب، بعد المغرب يقول الحقوا الصوت يخرج مرة ثانية. قال الشيخ رحمة الله عليه قال لأختها التي تحكي لنا القصة، قال لها هذا بسبب اعتراضها على الله، هذا لأنها كفرت بالله. قال وما لها من العذاب أكبر وأشد مما رأيتم، أكبر وأشد مما رأيتم. هذه مين عم تحكي؟ مش عدو لألها شمتين فيها مبسوطة وفرحانة، أختها محروق قلبها عليها تحكي عن ما رأت وعن ما حصل معهم ورأوا بأعينهم. مثل هذه الحالات وغيرها. مرة بدرس أظن ذكرت لكم عدة أمثلة إذا بتتذكروا. فالحاصل أن هؤلاء الذين يقولون إننا نرى هذا الميت من غير علامات اضطراب عليه ولا نرى هيئة التعذيب عليه، إذن هو لا يعذب، هؤلاء جهال سخفاء سفهاء، كلامهم باطل مردود غير صحيح. فإذن هو على زعمهم يعني، فإذن هو ليس في عذاب إلا أن يكون روحه بلا جسمه معذبة. فقد قال بعض الفقهاء عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، يعني كونكم أنتم ما شفتوا هذا لا يستلزم أن هذا الأمر غير موجود. نحن الواحد منا بيكون قاعد بغرفة نوم أولاده، بيكونوا نايمين الأولاد، بيشوف الأولاد ثلاثة الأربعة الخمسة كأنه ما في شيء، بيكون واحد شايف حاله بالمنام عم ينضرب وعم بيصرخ وعم بيبكي وعم بيولول قد يقال، وعم بينتفوله لحمه وعم بيشقوه بالسكاكين، واللي قاعد حده عم بيتفرج عليه ما بيحس بشيء. ما هيك يراه كأنه لا يشكو من شيء. طيب إذن ليس بعزيز على الله أن يجعل هذا الحال أيضا مع الأحياء والأموات، أن الأموات في عذاب منهم ومنهم في نعيم، وهذا الحي الذي يراهم هو لا يرى ذلك، بيشوفهم بحسب الظاهر كأنهم ما عم بيشكوا من شيء. ليش؟ خدوا مثال ليلة القدر، مش بيكونوا العيلة كلهم قاعدين مع بعضهم وسهرانين، واحد بيشوف والإحدعش ما بيشوفه، واحد من أهل المنطقة بيشوف والمئة ألف شخص ما بيشوفه، هذا ليس بعزيز على الله. بعض الناس في ليلة القدر يرون الأشجار ساجدة على الأرض، ساجدة على الأرض، ويرى الأنوار، يرى السماء قد انشقت وينزل منها الأنوار كأنه نهار من قوة النور، والباقيين معه، الباقيين معه ما شايفين شيء. هو بيكون يرى هذا الأمر يستغرب، وهم لا يرون شيئا، وهم لا يرون شيئا، وهذا ليس بعزيز على الله. معناه عدم الاطلاع على الشيء لا يستلزم عدم وجود ذلك الشيء. يعني انتم ما شفتوا بس مش معناته منه موجود، عرفنا؟ فإذا نحن لم نرى الشيء بأعيننا، فإذا نحن لم نرى الشيء بأعيننا فليس معناه أن هذا الشيء ليس موجودا. فكثير من الأمور أخفاها الله عنا، وبعضها يكشفها الله لبعض عباده، لبعض عباده كما قلنا. قال المؤلف رحمه الله: فقد روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن ابن عباس مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان. وما هون ما مش للنفي، لا عم بيأكد يعني أنهما في العذاب. وما يعذبان في كبير اسم، يعني عم بيتعذبوا بمعصية كبيرة. مذكرين من شوي شو قلنا؟ التضمخ بالبول من أسباب عذاب القبر، بل أكثر أسباب عذاب القبر قال العلماء التضمخ بالبول والغيبة والنميمة. الله يحفظنا. أكثر أسباب عذاب القبر التضمخ بالبول والغيبة والنميمة، هذه أمور منتشرة بين الناس. وما يعذبان في كبير اسم، قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله يخفف عنهما. في هذا الحديث إثبات عذاب القبر من الصادق المصدوق من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأكد لنا يقينا أنهما يعذبان. الله أطلعه على ذلك، يعني الرسول مستحيل عليه الكذب ومستحيل عليه أن يخطئ في الدين، أن يخطئ في الشرع، مستحيل. فخبره حق وصدق، فخبره حق وصدق. يعني مجرد أن الرسول قال هذا يعذب في القبر نحن نصدق كأننا رأينا بأعيننا، لأن خبر النبي صدق، خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتريه الكذب ولا التخلف. قال المؤلف رحمه الله: هذا الحديث حجة بعد كتاب الله على إثبات عذاب القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان. إنهما مين؟ يعني الشخصين يلي بالقبرين، مش القبرين، يعني الشخصين اللي هن عم بيتعذبوا. قال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير إثم؟ قال بلى، أي بحسب الظاهر، بحسب ما يرى الناس ليس ذنبهما شيئا كبيرا، لكنه في الحقيقة ذنب كبير. لذلك قال بلى. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وهي نقل الكلام بين اثنين للإفساد بينهما، يقول لهذا فلان قال عنك كذا وكذا، ويقول للآخر فلان قال عنك كذا، ليوقع بينهما الشحناء، ليوقع بينهما الشحناء والبغضاء والتنافر والاقتتال. هذه اسم النميمة، وهي من الكبائر. يعني نقل قول اثنين كل منهما للآخر، أو شو، قبيلتين، عيلتين، مجموعتين، مش بس شرط بين شخصين، قد يكون بين عيلة وعيلة. يجي عند هالعيلة قاعدين، عرفتوا هالعيلة بيت فلان شو قالوا عنكم، ينقل من هؤلاء لهؤلاء ومن هؤلاء لهؤلاء، ليوقع بينهم العداوة والبغضاء والقتال والشحناء. هذا من الكبائر، هذا من الكبائر. فانتبهوا لما بتجي واحدة تحكي لك عرفتي فلانة شو قالت عنك، ما تسمعي لها، قولي لها اتقي الله واسكتي، ما تقعدي تقول ايه وبعدين وشو قالت وينك، تعالي اقول لك، بصير تتآمر معها عليها. إياك، لا تدخلي ولا تسمعي ولا تحكمي. أحيانا بتكون اللي عم تنقل الكلام كذابة، فتانة، بتكون هي فتانة، ما بترتاح إذا شافت الناس مرتاحين، بدها تخرب بيناتهم وتخرب عليهم وتفسد بين العائلات والأشخاص والناس. فلا تستمعي لها ولا تحكمي بقولها، ولا تحكمي بقولها. إذا كانت نمامة كيف تصدقينها؟ إن كانت نمامة يعني هي فاسقة، كيف تصدقيها وتحكمي بقولها؟ فاسمعوا مني يا أخواتنا، ريحوا حالكم وما تسمعوا لحدا عم بيحكي عن حدا عندكم، ولا عم ينقل عن حدا عليكم كلام لإلكم. واللي بينقل لك عن غيرك لإلك قد ينقل لغيرك عليك وعنك، قد ينقل لغيرك عليك وعنك. فلا تسمعون ولا تحكموا بقول، خوفوهم من الله وسكتوهم. كثير من البيوت بل العائلات تشتتت وتشرزمت وخربت بسبب القيل والقال، بسبب القيل والقال والفتنة والغيبة والنميمة وما شابه. قال المؤلف رحمه الله: وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، أي كان يتلوث بالبول، وهذا من الكبائر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. عم بيحذرنا الرسول، وانتم مثل ما قلت لكم اكدوا على اولادكم وحذروا اولادكم ان كان الشباب او البنات، ما يعجلوا بحيث يظهروا وقد ضمخوا ابدانهم بالبول، ينتظروا حتى ينقطع البول ثم يستنجي ثم يلبس ثيابه ويخرج. اما بعض الناس يعجلون فيخرج والبول ما زال يتقاطر منه فيعود على لحمه يضمخ بدنه. حذروهن وانتبهوا مما تفعله بعض النساء الجاهلات، أنهن عند الاغتسال يبلن قائمات، هذا تضميخ للبدن بالبول. هذا يحصل سخافة، هذا عمل قبيح. تكون مثلا قائمة للغسل فتبول قائمة بحيث تضمخ لحمها وبدنها بالبول. كما أن هذا يحرم على الرجل كذلك يحرم على المرأة. نعم، يعني هذا الأمر قبيح جدا جدا جدا، لكن لابد من التحذير منه لتعرف أنه عم تعمل شيء حرام، لتنقطع عنه، لتتوب إلى الله حتى ما بقى تعمل هيك. كما أن هذا يحرم على الرجل يحرم على المرأة أيضا، يحرم على المرأة. فأنتوا نبهوا بناتكم ونبهوا ولادكم حتى يتعلموا هذا الأمر وحتى لا يقعوا في التضمخ بالبول. رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة، معناه تحفظوا من البول لأن لا يلوثكم، معناه لا تلوثوا ثيابكم وجلدكم به لأن أكثر عذاب القبر منه. اسمعوا هالقصة هذه. يحكى أن رجلا كان في سفر فمر على خيمة امرأة عجوز وقد عطش عطشا شديدا، جاء إليها وطلب منها الماء أن تعطيه شيئا من الماء ليشربه. هذه المرأة قالت له: الشن دونك. الشن الوعاء اللي بيحطوا فيه مي، يعني كان معلق بيعملوه من الجلد أحيانا، عرفته معلق. قالت له: الشن دونك. قام للشن، سمع صوتا يخرج من الأرض يقول: بول وما بول، شن وما شن. ارتعب فزع، قال لها: ما هذا الصوت؟ قالت: هذا زوجي منذ دفناه وهذا الصوت يخرج من قبره. قال: وما شأنه؟ قالت: مر عليه رجل عطش وهو يكاد يموت، طلب منه ماء فلم يعطه، تركه حتى مات، يعني أهلكه، ما أنقذه وهو قادر. وهذا حرام، هذا ما بيجوز، يعني عدم إنقاذ المضطر الذي يهلك وهو قادر على إنقاذه فهو يعذب بذلك. تقول: وكان لا يستتر من البول، يعني يبول فيضمخ بدنه ثيابه وجلده لحمه، فهو يقول: بول وما بول، بسبب ما كان يفعله، فهو يعذب بذلك في قبره. بول وما بول، شن وما شن، هذا من الأمور التي أظهرها الله لعباده، وهذا قليل من كثير. والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي.